بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن الماتن لما ذكر وجوب صلاة الجماعة وأصول أحكامها ذكر الأعذار التي يجوز فيها أن تترك صلاة الجماعة، وقد ذكر ما ذكره الفقهاء من أصحابنا الحنابلة. ذكروا 14 عذرا يجوز فيها التخلف عن الجماعة، وإلا فقد سبق الحديث: أوجب الله الجماعة على كل مسلم إلا 4: المرأة والصغير والعبد والمريض. أخرجه أبو داود وغيره. ولهذا قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة. والأصل أن ما يجب في صلاة الجماعة يجب في الجمعة، يجب في الجمعة، لكن الجمعة أخص من الجماعة لأنها لا تقام في غير المستوطنين. ولهذا قد يقيمون في السفر جماعة ولا يقيمون جمعة. قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. المريض معذور بترك الجمعة والجماعة إذا كان مرضه يقعده أو يجعله يتخلف عنها، لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والخائف حدوث المرض. الخائف حدوث المرض إما على نفسه أو على غيره. يخاف حدوث المرض على نفسه أن تنتقل إليه عدوى أصابت الناس، أو فيه مرض ويخشى أن ينتقل إلى الناس كالحصبة والكوليرا، والآن الأمراض الدارجة العنكز، فهذا خائف من حدوث المرض. وكذا إذا خاف على غيره المرض فإنه يترك الجماعة، كالرجل يمرض أباه المريض أو ابنه وليس عنده أحد. وقد جاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بالعقيق فترك الجمعة، أي لاشتغاله به. الثالث ممن يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة: المدافع أحد الأخبثين، يعني إما البول أو الغائط للريح، فإن دافعهما جميعا فمن باب أولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. الرابع: ومن له ضائع يرجوه. ضاع له بعير، ضاع له ولد، فلو صلى مع الجماعة انشغل قلبه ولم يؤدها، لكنه إذا رجا هذا الضائع أن يجده فإنه يجوز تخلفه عن الجمعة والجماعة. فإذا لم يرجوه، رجا أنه لا يجده، فإنه لا يتخلف عن الجمعة ولا الجماعة. الخامس: من يخاف ضياع ماله. ما عند ماله من يحفظه، أو عجن عجينا ويخشى إن ذهب يصلي ويرجع أن يفسد عجينه، فمن خاف ضياع ماله جاز له التخلف عن الجماعة والجمعة حفظا لماله. سادسا أو خاف فواته، خاف أن ماله يفوت. كيف يفوت ماله؟ هو يترصد إبله، فإذا لم يبقى في مكانه تأتي ترد وتذهب، لو ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة. أو سابعا خاف ضررا فيه، خاف الضرر الذي يلحق ماله. أشعل التنور، فلو ترك الخبز احترق، ولو لم يخبز جمر أو رمد الجمر، فهذا يخشى ضررا في ماله. فما الثامن أو يخاف على مال استؤجر لحفظه، استؤجر ناطورا، منه الناطور الحارس ليحفظ زرعا أو مالا، فلو ذهب يصلي مع الجماعة لجاء السراق وأخذوا هذا المال الذي استؤجر لحفظه، استؤجر لحراسته. قال أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة، النظارة أو النطارة، وكلاهما صحيحان، ومنه الناطور أو الناظور كنطارة بستان، يعني حراسة بستان. العاشر أو خاف أذن بمطر، إذا اشتد المطر جاز أن يترك الجمعة والجماعة ويصلي في بيته لخشيته الأذى من مطر. ووحل، الوحل الطين الناشئ من المطر، وإن لم يصب المطر من السماء لكن الأرض فيها طين ويتضرر في نفسه، يخشى السقوط، كبير سن، تضرر في ثيابه، لا يستطيع أن يصل المسجد إلا بعد خوض في هذا الطين، فإنه يعذر بترك الجماعة. وثلج، أي خاف الأذى من الثلج، لو مشى على الثلج سقط، أو خاف بردا عظيما من هذا الثلج جاز له ترك الجماعة. وجليد، الأرض إذا اشتد صقيعها تجلدت فلا يستطاع أن يسار عليها، تصير تغذي مثل القزازة المبلولة، هذا الفرق بين الثلج والجليد في موضوع السير عليه. الثالث عشر وريح باردة بليلة مظلمة، فإن كانت الريح الباردة في نهار فلا يعذر، إنما تكون بليلة مظلمة. واستدلوا عليه بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه لما أذن قال صلوا، لما في الحي على قال صلوا في رحالكم وكانت ليلة باردة مظلمة. الرابع عشر أو تطويل إمام، إمام يطول وما عنده مسجد آخر تطويلا يضره، فهذا يعذر بترك الجماعة. واستدلوا له بحديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بقومه وطال بهم فقرأ البقرة، انصرف أحدهم عن الجماعة وصلى منفردا، فقالوا لما لم يؤنب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي انفتل وانصرف وأتم صلاته وحده دل على تقريره على فعله. وهكذا كل من خاف أن إمامه يطيل تطويلا يضره جاز له أن تخلي عنه، فإن كان ثمة مسجد آخر لا، يترك الجماعة خلف هذا المطول ويصلي خلف الآخر المعتدل. فهذا هي 14 عذرا في تخلف الإنسان عن الجمعة والجماعة. وكما سبق الجماعة أعم من الجمعة والجمعة أخص منها. نعم. باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. صلى الله عليك. ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين. باب صلاة أهل الأعذار، كيف يصلي المعذور؟ والمعذور يجمعه المرض ويجمعه الخوف، ولهذا عقد لصلاة الخوف بابا أعقب به صلاة أهل الأعذار. هذه الصلاة، هذه الفريضة، لا تسقط على الإنسان ما دام عقله باقيا، ولهذا أخر هذه الجملة، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، وكان الأولى أن يقدمها في أول الباب. لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتا، أي غير متغير، وهذه من خصوصية الصلاة أيها الإخوة، أنها لا تسقط على الإنسان إذا عجز، وإنما تسقط بذهاب عقله. الزكاة والصيام والحج تسقط عن العاجز، أما الصلاة لا تسقط، وهذا مما يدل على تأكد هذه الصلاة وعظيم شأنها في دينه. لما كان أكثر أهل الأعذار المرضى بدأ به، فذكر أحكام المريض، وسيأتي من يتبع المريض، مثل من يخشى على نفسه أذى وضررا، مثل الخائف. هذه هم أصول أهل الأعذار في الصلاة. ما سبق في الفصل السابق من يعذر بترك الجمعة والجماعة، هنا كيف يصلي المعذور؟ يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. المكتوبة هي الفريضة، وإن كان الناس اصطلحوا على المكتوبة على النافلة المؤكدة، إنما المكتوبة يعني الفريضة من الكتب وهو الفرض. يصلي قائما ولو مستندا، يستند إلى جدار أو إلى من بجنبه، إلا إذا استند استنادا في طول الصلاة يسقط معه فلا يلزمه الوقوف. وقولهم ولو مستندا إشارة للخلاف القوي في المذهب، فإن لم يستطع قائما فقاعدا. ولهذا نرى بعض كبار السن والمرضى يأتي ويجلس مباشرة، إن كان يستطيع الوقوف يجب عليه أن يكبر الإحرام واقفا ثم يجلس بعد ذلك، أما إذا كان الأصل ما يستطيع الوقوف فهذا يصلي جالسا على أي هيئة الجلوس، وأفضلها أن يكون متربعا ليكون أثبت لجلوسه. فإن لم يستطع فعلى جنب، والأفضل على الجنب الأيمن، دل على أنه يجوز على الجنب الأيسر، ويجوز أن يصلي مستلقيا. وإذا كان على الجنب الأيمن فيستحب أن تكون القبلة على جنبه الأيمن. ودليل ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، بل الذي رواه الجماعة إلا مسلما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب ماذا يفعل؟ يومئ إذا صلى قاعدا أو على جنب أو مستلقيا، يومئ بالركوع وبالسجود، ويجعله أي السجود أخفض من الركوع. يومئ بإيش؟ بجسمه، وإن عجز فبرأسه. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويومئ بركوعه وسجوده ويجعل ركوعه أخفض من سجوده. واستقبل القبلة فإن لم يتيسر ففي أي جهة. طيب، فإن عجز، أي عجز عن أن يصلي مستلقيا، قالوا أومأ بطرفه واستحضر الفعل. الإيماء بالطرف هو برمش عينه، ويستحضر الفعل قياما وركوعا وارتفاعا وسجودا وجلوسا وهكذا. يومئ بالفعل. والدليل في الإيماء بالطرف فيه ضعف عند أهل العلم، لكن يكفي استحضاره الفعل لأنه أدى الفعل بنيته حسب استطاعته. قال واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول، إن عجز عنه بلسانه يستحضره بماذا؟ بقلبه. كيف يعجز عنه بلسانه؟ يكون لسانه مشلولا أو مبرسما، أو الله يجيرنا وإياكم اللي فيهم الجلطات ما يقوي يحرك لسانه. فهنا يستحضر القراءة وما يقوله في ركوعه وسجوده بقلبه إن عجز عنه بلسانه. ويدخل في من يعجز عنه بلسانه من لم يحفظ الفاتحة، فإنه ينتقل إلى بدلها وهو ماذا؟ التسبيح والتهليل، أو يقرأ ما استطاع منها إلى أن يتعلمها. ولا تسقط أي الصلاة ما دام عقله ثابتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ. قال ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها، في أثناء الصلاة استطاع أن يقوم، استطاع أن يقعد ويركع ويسجد، قال انتقل إليه، أي أدى هذه الحركات قياما وقعودا على ما يستطيعه، لأن المانع من ذلك العجز قد زال، كأن يجد خفة في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وجد خفة، وكان معذورا في ترك الجماعة صلى الله عليه وسلم، فلما وجد خفة قام وتهادى بين علي والعباس رضي الله عنهما حتى أقاماه في الصف عن يسار أبي بكر فأقعداه. قال ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. إنسان يقول أقدر أقوم أصلي لحالي، لكن في الجماعة لا أستطيع إلا أن أصلي جالسا، ما أستطيع أني أقوم، يخير بين أن يصلي جالسا مع الجماعة وبين أن يصلي قائما منفردا. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يصلي وحده قائما، لأن القيام ركن أشد وجوبا من وجوب صلاة الجماعة. وتصح، هذا من أهل الأعذار أيضا، تصح الصلاة على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل، أو يخاف على نفسه من نزوله. أصابه المطر وهو على سيارته ولا على راحله، ما يستطيع ينزل، المطر منهمر، الشوارع تجري والمطر يصب، ويخشى خروج الوقت، يصلي على راحلته، يصلي على سيارته، إن تيسر استقبل القبلة، وإما تيسر فبحسب ما يستطيعه. وقد جاء في حديث الإمام أحمد والترمذي ورواه الدارقطني من حديث يعلى بن أمية أنه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مضيق والسماء فوقهم والوحل تحتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا على رحالهم وأن يستقبلوا القبلة إن استطاعوا. والحديث ضعفه بعض أهل العلم. فمن خاف من أذى المطر أو أذى الوحل في الأرض أو خاف على نفسه لو نزل أن يصاب بالبرد أو بالمرض، فإنه يصلي على راحلته وعليه أن يستقبل القبلة وما يقدر عليه، يعني ما يقدر عليه من الركوع والسجود بحسب حاله، ويومئ من بالماء والطين. إنسان في أرض طين وأرض ماء فلا يستطيع أن يسجد، أو يخشى لو ركع سقط رأسه بالماء من كثرة الماء، يبلغ إلى ثديه الماء، فقالوا في الركوع يومئ وفي السجود يومئ، لأن الشريعة جاءت بدفع الضرر والله أمر باتقائه ما استطاع الإنسان. نعم. فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة، أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، ويقصر إن قام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر أو ولو أقام سنين. مما يلتحق بأهل الأعذار المسافر، فإن المسافر معذور بترك الجمعة ويصلي جماعة إن كان معه رفقة، وإن لم يكن معه رفقة غير ملزم بالجماعة، فهو ملتحق بصلاة أهل الأعذار من هذه الحيثيات. طيب، كيف يصلي المسافر؟ أول ما شرعت الصلاة 2، ثم أقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر 4، وهنا ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ والسفر الذي يجوز أن يترخص فيه المسافر برخص السفر، رخص السفر قصر الصلاة الرباعية، الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير. من رخص السفر الإفطار، من رخص السفر أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، هذا يكون في السفر المباح ويدخل فيه السفر سفر الطاعة، فيخرج بالسفر المباح السفر إيش؟ المحرم. مثل إيش السفر المحرم؟ يسافر ليخرج مع الخوارج، مع داعش، مع المارقين على جماعة المسلمين، أو يسافر ليقاتل مع العدو الكافر المسلمين كحال المرتزقة، همه بس الراتب والمكافأة التي يأخذها، هذا سفر محرم. ومن السفر المحرم أيضا يسافر ليشرب الخمر ويزني ويسرق، هذا سفر محرم، أي لاتباع الشهوات المحرمة. ومن السفر المحرم أيضا يسافر ليعظم قبرا وضريحا ومقاما، إما بقصده بالسفر أو بدعائه أو دعاء الله عند هذا الضريح والمقام والمزار، فهذا سفر محرم لا يجوز أن يترخص فيه برخص السفر، كمن يسافر للعتبات التي يزعمون أنها مقدسة يحجون إليها سواء في يوم عاشوراء أو في 40 أو في منتصف شعبان أو في غيرها. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى السفر، فالقصر ليس واجبا، ولهذا المسافر لو صلاها تامة صحت، إلا إذا صلاها تامة معتقدا أنه لا يجوز له القصر فهذا حرام، وهذا الاعتقاد بدعة، اعتقاد أنه لا يجوز له القصر مع أن الله شرعه. طيب، القصر في نفسه سنة ليس بواجب، والأصل فيه قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا الخوف ليس مناط للحكم مطلقا، ولكنه أصل لمشروعيته. والضرب في الأرض هو السفر، هو السفر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: شرعت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة شرعت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر. أخرجاه في الصحيحين. ما هو السفر الذي يجوز قصر الصلاة فيه؟ وهذه من مسائل الخلاف الطويلة والعالية، الخلاف فيها طويل والخلاف فيها عالي. مضى الماتن على المذهب، والمذهب فيه هو قول الجمهور أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما كانت مسافته مرحلتان، أي أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ. أربعة في أربعة كم؟ 16. والفرسخ 3 أميال، 16 × 3 = 48. والميل كم كيلو؟ 1.6 × 10، يعني كيلو 600 متر، تقريبا مجموعها كلها 78 كيلا. ولهذا يقول العلماء إن مسافة السفر 8 كيلا ونحوها، حطوها 8 كيلو من باب تصحيح الحساب وجبره. طيب، قال الماتن: قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا. ودليله ما رواه البخاري تعليقا من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا لا يقصران ولا يفطران إلا في 4 برد، 16 وهي 16 فرسخا. قال: وهي، أي 16 فرسخا، يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودريب الأقدام، أخذا من حديث أحاديث المحرمية للمرأة في السفر. فإن أكثر الروايات على أن تكون المسافة كم؟ يوم وليلة، أو يومان، أو ليلتان. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يومين أو مسيرة ليلتين أو يوم وليلة إلا مع ذي محرام. وأنيطت هنا بسير الأثقال، أي الإبل المثقلة بالبضائع بأهلها، أو بدريب الأقدام يمشي على قدميه. فإن المسافة التي تقطعها الإبل في اليوم الواحد سيرا اعتدالا هي 40 كيلا، وهي المرحلة 40 كيلومتر، وكذا في دريب الأحمال. وكانوا في زمن ما قبل السيارات إذا مشوا في حملات السفر حملوا بعد الفجر وجدعوا، أي خففوا عن الأحمال عن الإبل بعد الظهر، فيقطعون نحو من 40 كيلا. وأناطوها بسير الأثقال ودبيب الأقدام لأنه المعتدل. نعم، المطرود يمكن يقطع أكثر من ذلك. نسأل أهل الإبل الآن إذا أرادوا الشديد بالإبلهم، والشد نوعان: شد يسير وشد سريع. فإنهم في حال الشدة السريعة يقطعون في اليوم 70 كيلو، أما في السير المعتدل 40 كيلو. أما في السير الخفيف جدا في سيرهم الخفيف جدا يقطعون في اليوم 30 أو 25 كيلو إذا راعوا خاطر إبلهم وركائبهم حتى تفلي في الأرض وترعى ولم يشدوا عليها. مثاله أيضا السريع في ركضه، قد يركض الإنسان فيقطع أكثر من 40 كيلو في اليوم، هذه حالات قليلة والقليل ما يعتبر به. كذلك في حال النجائب العمانية يريد أن يوصل مرسولا أو خبرا أو مكتوبا قد يقطع على رحوله 100 كيلو في اليوم. وأذكر أني سألت الشيبان في بلدة جبة، البلدة التي هي في وسط النفود، عن حائل 90 كيلا، ومعلوم أن المسافة بينها وبين الجوف كلها رمال طعوس تقريبا 210 كيلومترا. سألت أكثر من واحد ممن قطعوا المسافة ركضا على الإبل، قالوا قطعناها في ليلتين. هذا لمن عرف الطريقة أولا، ثانيا مسرع. سألت هؤلاء قالوا ما من صلاة الفجر أتقهوى وعلى ذلولي ولا أطبح منها إلا مع غروب الشمس، إذا أراد أن يوصل رسالة أو أراد أن يبلغ خبرا. لكن هذه يسميها العلماء حالات استثنائية قليلة أو نادرة لا يطرد بها الحكم. إنما مسير الرواحل التي كانت هي ركائب الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب إلى قبل نحو 70 سنة أو 60 سنة، مسيرها في اليوم كم؟ 40 كيلومترا. هذه أدلة الجمهور في تحديد السفر بالمسافة، ولا شك أن هذا أضبط، أضبط لفريضتين، لفريضة الصلاة لفريضة الصيام. من أين تحسب المسافة؟ من عامر بلده إلى المكان المعين الذي سيصل إليه. طيب، فإن كانت المسافة من عامر البلد إلى المكان أقل من 80 لا يترخص برخص السفر بناء على قول الجمهور. ولهذا يا أخواني تلحظون في اختلاف فتاوى العلماء، كانوا يرون أن ما بين الرياض إلى الخارج مسافة قصر، لما كانت المسافة بين عامر الرياض وعامر الخارج 80 كيلو. الآن الرياض اتجه جنوبا والخرج اتجه شمالا، فالمسافة بين العمران من الرياض وعمران الخرج يمكن ما تتجاوز 30 كيلو، بل الطريق العام اتصل مستودعات واستراحات ومصانع وما إلى ذلك. ومثله ما كان فتوى العلماء فيما بين جدة ومكة، كانوا يجعلون مسافة قصر لأنها 80 كيلو فأكثر. الآن لا، مكة اتجهت غربا وجدة اتجهت شرقا. وأذكر أني قبل سنتين حسبت المسافة من جدة، من عامر جدة إلى عامر مكة في حي الرابية 56 كيلومتر، فلا يقصر فيها السفر. الآن مكة والطائف، أما من مكة إلى الهدى فلا تقصر فيه الصلاة لأنها أقل من 80، أما من مكة للطائف فتقصر لأنها تقريبا 83 كيلومترا. فلو اتسع عمران مكة جنوبا وعمران الطائف شمالا وقصرت عن 80 فعندئذ لا يترخص برخص السفر. قال: إذا فارق بيوت قريته العامرة، لابد تكون البيوت عامرة، فإذا كانت خرابا لا عبرة بها. طيب الرياض الآن أراد أن يسافر وهو في حي ذيراب ولا في الشفاء ولا في الجزم، يريد أن يتجه شمالا للقصيم أو المجمعة أو الزلفي، سيمشي في العمران تقريبا 70 كيلو. هنا ما دام عليه بنيان الرياض لا يترخص برخص السفر. متى تبدأ المسافة؟ من مغادرته عامر البلد. طيب الرياض الآن تمشي في أحياء بيوت متصلة ثم أرض فضاء ثم بيوت متصلة. العبرة بمجموع اسم الرياض، ما هم مجموع اسم الحي، حتى يغادر آخر بنيان الرياض من الجهة التي يريدها، من هنا تحسب المسافة. ولهذا نقول في الرياض لمن أراد أن يسافر بالطائرة، إذا تعدى بوابة المطار شمالا تعدى عامر الرياض، دخل في منطقة خارجة عن عمران الرياض وهي محيط المطار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وأنس وغيرهما صلى صلاة الظهر لما أراد الحج وقد أمى المدينة الآلاف، قيل نحو من 30,000، صلى صلاة الظهر في المدينة ركعتين وهو جازم أنه يسافر. لماذا لم يقصرها إلى صلى صلاة الظهر 4 ركعات وهو عازم جازم على السفر؟ لماذا لم يقصرها ركعتين؟ لأنه لم يغادر عامر البلد. ثم صلى صلاة العصر وين؟ بذي الحليفة 2 ركعات. إذن ما بدأ بترخصه برخص السفر حتى غادر عامر بلده. هذا دليل قولهم إذا فارق بيوت قريته العامرة، ويخرج هذا بيوت قريته غير العامرة كالمزارع، ولأن المزارع غير معمورة يخرجون إليها أهله ويدخلون. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. إنسان خرج من بلده مسافرا يبي يتجه إلى مكة وترخص برخص السفر، لما تجاوز عمران البلد صلى وجمع الصلاتين، لما مضى يمشي في أثناء الطريق جاه اتصال، ترى حصل على عيالك كذا، حصل أمر استوجبه أن يرجع، فإنه يرجع ولا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة إذا رجع قبل استكماله المسافة 80 كيلا. مثلها من مطاره خارج حدود بلده كمطار الملك خالد الدولي في الرياض، مطار الملك فهد الدولي في الدمام، مطار المليدة في القصيم. خرج الإنسان وقطع كرت الطائرة وينتظر صعودها، ترخص برخص السفر، طرأ عليه طارئ، إما أن الرحلة ألغيت أو أجلت أو طرأ عليه طارئ ورجع، قد لا يعيد الصلاة لأنه لما صلاها صلاها مأذونا له بالقصر فلا يعيد صلاته. متى يلزم المسافر أن يتم الصلاة؟ قال ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. دخل الوقت وهو لم يسافر بعد وصلاها في السفر، قال يصليها تامة لأن الصلاة وجبت عليه وهو مقيم في الحضر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو صلى خلف من يتم، صلى المسافر خلف من يتم الصلاة المقيم فيجب عليه أن يتم الصلاة، يجب عليه أن يتم الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة، قال تلك السنة، تلك السنة، يعني أنه مأمور بالإتمام. والقول بأن المسافر يقصر الصلاة خلف المقيم قول شاذ قد اندثر، فلا يصح أن يبعث ولا أن يقال به بعد اندثاره، سيما وأنه يخالف عموم السنة كما أفتى ابن عباس رضي الله عنهما ومضى عليه جماهير أهل العلم. الحالة الثالثة يلزمه أن يتم الصلاة، قال أو لم ينوي القصر عند الإحرام، هذا في المذهب أخذا من حديث إنما الأعمال بالنيات، فإذا لم نوى أن يقصر عند تكبيرة الإحرام أو قبلها فإنه يلزمه أن يصليها صلاة تامة قالوا لأن الصلاة تامة هي الأصل، والقصر هو إيش؟ الطارئ. الحالة الرابعة أو نوى إقامة مطلقة، نزل في بلد نوى أن يقيم فيه إقامة مطلقة غير محددة بأيام، فهذا يصليها صلاة حضر لا سفر. خامسا أو نوى أكثر من أربعة أيام، نوى أن يقيم أكثر من إين؟ من أربعة أيام، فإن نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام فعندهم يصليها صلاة حضر. ما دليل اشتراطهم؟ وهذا قول الجمهور بالمناسبة، على أنه إذا نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام يتم الصلاة. استدلوا لها بما جاء في الصحيحين من حديث جابر وغيره، جابر وأنس، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ مكة، أي وصلها يوم الرابع من ذي الحجة، وخرج إلى منى يوم الثامن، وكان يقصر الصلاة، صلي الصلاة إيش؟ الرباعية تنتهي. قالوا هذا لم يقم أكثر من أربعة أيام، وهذا هو أقوى بل وأصرح وأصح أدلتهم في اشتراط أربعة أيام. والقول الثاني أنه لا يشترط الإقامة مدة محددة، استدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 19 ليلة يقصر الصلاة، بل إحدى أقام 20 ليلة يقصر الصلاة، وفي مكة عام الفتح أقام 19 ليلة يقصر الصلاة. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان في أول الأمر يقول بهذا القول أنه لا مدة محددة في الإقامة، كان يقول بذلك، ثم إنه رجع إلى قول الجمهور في تحديد الإقامة بأربعة أيام، وأنه أحوط وأبرأ، وهو الذي كان يفتي به رحمه الله. قال أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، أقام لحاجة يراجع في مراجعات في دوائر، أقام مسجونا وظن أنه لا يطلق إلا بعد أربعة أيام، فهذا عندهم لم ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فيجوز له أن يترخص. ومن دلائل ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما حبسه الثلج والجليد في أذربيجان فكان يقصر الصلاة 6 أشهر، لأنه متى ما ذاب الثلج مضوا. وجاء أيضا في إسناد فيه مقال أن الصحابة رضي الله عنهم حبسهم الثلج والجليد في راما هرمز 9 أشهر وكانوا يقصرون الصلاة، فهذا يصدق عليه أنه إنما أقام لحاجة، متى ما انقضت حاجته مضى، أي لم يحدد أربعة أيام. وهذا في الحقيقة فيه دليل على أن تحديدها بأربعة أيام ليس قويا، لأمرين: لعدم صراحة الأدلة، ثانيا لعموم البلوى بذلك، فلما عمت به البلوى مع عدم صراحة الأدلة بقينا على القول المطلق، وهو أن المسافر يقصر الصلاة ما دام في السفر، ما دام لم ينوي إقامة، إما عرفا، لأن الإقامة المعتبرة الإقامة عرفا، يستأجر مكان يقيم فيه مدة، أما استئجار يوم يومين وثلاثة وأربع وأسبوع فليست هذه من الإقامة العرفية. وعلى هذا من ذهب للدراسة أو للعمل في مكان واستأجر مكانا ليقيم فيه فإنه يعتبر مقيم، لا يعتبر مسافر. على أنها هنا مسألة أن المسافر إذا نزل في بلد وأذن للصلاة وسمع النداء وجب عليه أن يجيب، فإن صلى بهم إماما استحب له القصر، ولو أتم مر علينا أن الإتمام المسافر جائز، وإذا صلى خلف الإمام وجب عليه أن يتم الصلاة لأنه صلى خلف المقيم. قال أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. أخر صلاة الظهر فلم يصليها إلا العصر في حال سفره، فإنه يصليها إيش؟ يصليها تامة. أو أخر المسافر صلاة الظهر بغير عذر حتى غربت الشمس، قالوا ما يصليها ثنتين، يصليها إيش؟ أربع. طيب إن كان تأخيره لعذر، غلبه نوم أو نسيان، فهذا عذر، النوم والنسيان عذر، فيصليها كم؟ يصليها حتى بعد وقتها ركعتين، لعموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: ويقصر أي الصلاة إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة. أقام لحاجة، مسجون، محبوس، خائف من عدو، في ثلج جليد، هذه الحاجة، ما عنده نية الإقامة، متى ما انقضت الحاجة مضى، فإنه يقصر الصلاة. قال: ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما، حبس مظلوما، فإذا حبس مظلوم لم ينوي الإقامة، جاز له أن يقصر إذا كان في مسافة قصر، لأنه متى ما أطلق من الحبس رجع إلى بلده. أو حبس بمطر، كيف يحبس بالمطر؟ نعم، شعبان تمشي في فيضانات، متى ما توقف هذا الفيضان فإنه يرجع، فهذا لم ينوي الإقامة لأنه أقامها هنا للحاجة، هذا من حبس بمطر ولو أقام سنين، ولو إشارة للخلاف القوي، أي لو طالت مدة إقامته سنينا، أي بالحبس مظلوما أو بمطر أو بجليد أو بغيره. واستدل له كما أخبرتكم بحديث ابن عمر أنه قصر الصلاة في أذربيجان كم؟ 6 أشهر لوجود الثلج. نعم، وهذا يا أخواني قصر الصلاة في السفر يدل على سماحة الشريعة ويسرها، لأن السفر لما كان مظنة المشقة راعت الشريعة أهله بهذه الأحكام، فخففت عليهم ما يجب على أهل الحضر، وهذا قلنا في أي سفر؟ في السفر المباح، وفي سفر الطاعة لا في سفر المعصية. نعم. فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته، ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره. والأفضل فعل الأرفق. نعم. والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح. هذا الفصل في الجمع والأحكام المتعلقة بالجمع تفارق الأحكام المتعلقة بالسفر. وظن بعض الناس أن الجمع والقصر متلازمان، وهذا غير صحيح. إنما يكون الجمع والقصر في حال السفر، لكن يجوز الجمع بين الصلاتين من غير قصر لهما أو للثانية في حال المغرب والعشاء في حال الحضر. وذكر له موجباته، فمنها المرض بأنواعه، فالمرض يجيز لصاحبه الجمع، ومنه الخوف، قال يباح أي الجمع، فالجمع ليست سنة. القصر حكم المسافر سنة، أما الجمع بين الصلاتين فهو مباح. لكن لو قال قائل جمع المسافر وقصره الصلاة وشو؟ نقول سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد به السير جمع وقصر، وهذا دليل على أنه سنة. يباح بسفر القصر، أي السفر الذي يجوز له أن تقصر الصلاة، الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، شرط أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة، وهو السفر المباح بمسافته، وهي كم؟ 80 كيلا فأكثر، اللي هي 16 فرسخا. يجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر في وقت إحداهما. ليه؟ لأن هاتين الصلاتين متداخلتان، فلا تخرج وقت هذه ليدخل وقت الثانية، فيصبح الوقتان وقتا واحدا، فإن شاء صلى في وقت الأولى أو وقت الثانية. عند بعض العوام اعتقاد إما أن يجمع في أول الوقت أو يجمع في آخر الوقت، ولهذا إذا وصلوا مكانا وهم بين الظهر والعصر قالوا لا خليها مع العصر، أصبح الوقتان وقتا واحد، أصبح الوقتان وقتا واحدا. ولهذا لم يجمع الفجر لا مع العشاء ولا مع الظهر. ليه؟ لأن وقته منفصل. ما هو الأفضل في الجمع، التقديم أو التأخير؟ الأفضل الأرفق، فقد جاء في الصحيحين أرفق به وممن معه. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان نازلا صلى المغرب الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم مضى، فإن كان شادا في الطريق جعلهما جمع تأخير يراعي فيه الأرفق له ولمن معه. الأذان حضر. يبيأتي إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول رحمه الله تعالى ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. يباح الجمع بين الصلاتين لمقيم مريض لمقيم مريض. النسخة اللي حفظناها ويباح لمريض مقيم وهذه أضبط، فإن تقديم المرض وإتباعه بالإقامة أحسن، ويصح لمقيم وهو في حال إقامته مريض يلحقه بترك الجمع مشقة، فإن كان لا يلحقه مشقة فالأفضل أن لا يجمع لوجود المرض، فإن كان يلحقه مشقة فيباح له الجمع بين الصلاتين لوجود علة المرض، والشريعة جاءت بدفع المشقة ورفعها، كالمريض الذي يشق عليه تكرار وضوءه أو استقبال القبلة. قال ويباح لمرضعة لمشقة كثرة النجاسة، المرأة المرضعة ويبول عليها المرتضع أو هي لإرضاعها يتكرر إخراجها البول، ولوجود المشقة جاز للمرضعة عندئذ الجمع بين الصلاتين جمعا بلا قصر، وكذا المريض يجمع ما يقصر ويصلي العصر الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعصر والعشاء كم أربع جمعا بلا قصر. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، مثل من به سلس البول، أو المرأة المستحاضة يشق عليها أن يتوضأ لكل صلاة، أو به استطلاق ريح سلس الريح، فيجوز أن يجمع بين الصلاتين. ولهذا في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالجمع بين الصلاتين. ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، مضت الأعذار التي يعذر بها بترك الجمعة والجماعة، كم عددها؟ 14 عذرا، من لحقته الأعذار هذه جاز أن يجمع بين الصلاتين لهذا العذر أو الشغل. ولهذا جاء في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المدينة بغير مرض ولا سفر، وفي رواية بغير مرض ولا خطر. قيل ما حمله على ذلك يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فهنا نفى عذرين، بل نفى في الروايات كلها ثلاثة أعذار، نفى السفر ونفى المرض ونفى الخطر، ولم ينفي الأعذار الأخرى الباقية، أي إذا وجد داع لهذا الجمع بين الصلاتين. ويأتي الأحكام المتعلقة بالجمع بين المغرب والعشاء خاصة، لأن من مبيحات الجمع المطر، أن ينزل مطر كثير فيجمع فيه بين المغرب والعشاء كما سيأتي إن شاء الله. وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم، لا، يقول من أكل بصلا أو ثوما يجمع، يعني ما يجمع، ها؟ اي نعم، من أكل بصلا أو ثوما لم يجز له أن يشهد الجماعة، هذه سبق تقريرها أنه لا يجوز أن يشهد الجماعة لئلا يؤذي المصلين ويؤذي ملائكة الله. هذا السائل يقول في حال جمعت العصر مع الظهر في مكة ثم ذهبت إلى جدة قبل أن تحل صلاة العصر وأذن العصر، فذهبت وصليت العصر مع الجماعة في مسجدهم في جدة، فهل علي في هذا الشيء؟ لا، فعلك صحيح، فيجوز للمسافر أن يجمع. وخرج من الرياض كما يقول في سؤاله، يقول في آخر السؤال: أنا كنت مسافر من الرياض عبر البر، صلى في مكة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم واصل مسيره إلى جدة وأدرك جدة ولم يصل العصر، ففعله أنه صلىها معه في المسجد فعل صحيح، لأنه أصاب السنة. ولو لم يصلي معهم لما كان عليه شيء، لأنه أدى ما عليه، والله أعلم. هل لمن أراد السفر بالطائرة أن يترخص وهو لا يزال بالمطار، أم لا بد أن تقلع به الطائرة؟ هذا يختلف، إذا كان المطار داخل حدود عامر البلد أو كان المطار خارج حدود عامر البلد. مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة داخل نطاق عمران جدة، مطار بيشة، مطار أبها، مطار تبوك، مطار حائل، مطار الكويت الدولي، فهذا المطار، مطار المنامة في البحرين، ما دام داخل حدود عمران البلد لا يترخص فيه المسافر برخص السفر ولو كان معه كرت الصعود. متى يبدأ يترخص؟ إذا غادرت الطائرة أجواء البلد، يعني غادرت عمران البلد. أما المطارات التي هي خارج حدود العمران كمطار الملك خالد الدولي، مطار حمد في الدوحة، مطار الملك خالد الملك فهد الدولي في منطقة الشرقية، مطار القصيم، هذه المطارات التي هي خارج البلد، مطار عرعر خارج حدود عمران البلد، مطار الجوف، مطار سكاكا، فإنه يجوز أن يترخص برخص السفر إذا كان معه كرت صعود الطائرة لأنه غادر عمران البلد، والله أعلم. يقول: ما حكم المسبوق إذا كان مسافرا فدخل مع الإمام في الركعة الثالثة لصلاة الظهر، هل يلزمه القضاء أم يجوز له أن يصلي ركعتين؟ إذا دخل المسافر وهو مسبوق في جماعة في ركعتهم الثالثة لصلاة الرباعية، أو دخل في الركعة الرابعة لصلاة الرباعية، فإنه يتم الصلاة أربع ركعات. قد مرنا معنا هنا أنه يلزم المسافر أن يتم الصلاة إذا صلى خلف المقيم، فيلزمه أن يصلي الصلاة تامة، لعموم حديث ابن عباس: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال: تلك السنة، تلك السنة، والله أعلم. يقول: أعد علينا أدلة من قال إنه لا يشترط أربعة أيام للقصر. نعم، من حدد مدة القصر بأربعة أيام، أن لا ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام، استدلوا بحديث جابر وأنس في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ مكة اليوم الرابع من ذي الحجة وخرج منها يوم الثامن، يوم التروية، إلى منى، وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. وهذا كما قلنا أدلة، الدليل هذا على صحته ليس صريحا في تحديد هذه المدة بأربعة أيام، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك أقام في تبوك 19 ليلة، وقيل 20 ليلة يقصر الصلاة، وأقام في مكة كذلك بعد الفتح 21 ليلة أو 20 ليلة يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويقول: أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر. فالأدلة في قوتها وصراحتها على أنه ليس للسفر مدة محدودة، والله أعلم. يقول: لو صلى مسافر خلف مقيم وسلم من ركعتين ولم يكمل مع الإمام المقيم أربع ركعات، ما الحكم؟ صلاته باطلة وعليه أن يعيدها أربع ركعات، يعيدها إذا سلم من الإمام يعيدها، وإذا عاد وهو في السفر صلىها ركعتين. أما إذا فطن لذلك قبل أن يسلم على الإمام فإنه يتمها 4 ركعات، هذا هو الواجب. ولو صلى ركعتين ولم يكمل مع الإمام 4 ركعات فصلاته صلاة باطلة ويجب عليه أن يعيدها. يقول: لو صلى ركعتين وجلس يتشهد حتى سلم مع الإمام 4، ما الحكم؟ صلاته غير صحيحة، يأتي بركعتين أخريين. أما إذا لا ما يأتي بركعتين أخرين لأن هذا ما أدرك الإمام في صلاة فات ركعاتها، هذا ابتدأ مع الإمام في أول الركعتين وجلس حتى أتى الإمام بالركعتين الأخرين، فنقول أعد صلاتك لأن صلاتك باطلة، لم تتابع مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة. أما الذي أدرك مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة ولم يأتي بركعتين بعدها فنقول هذا صلاته في نفسها صحيحة ويكمل ركعتين، فإن لم يكملها فيعيد الصلاة، والله أعلم. يقول: ما هو القول الراجح في حكم الجمع في حكم الجمعة مع العصر للمسافر، حيث إن بعض العلماء أجاز ذلك وبعضهم حرم ذلك؟ الجمعة فريضة غير فريضة الظهر، نعم هي بدلها في يوم الجمعة فقط لمن كان من أهل وجوبها أو من شهد الجمعة، لكن الجمعة فريضة مستقلة، وقد فرق الفقهاء بين الجمعة والظهر 14 فرقا، وعليه فلا تجمع صلاة العصر مع الجمعة، ومن جمع فعليه أن يعيد، لأن الجمعة ليست بدلا عن الظهر. نعم من لم يؤدي الجمعة لا تسقط في حقه، وإنما يعيدها ظهرا، كمن أدرك الإمام في التشهد الأخير بعد الركعة الثانية فإنه يصليها 4 ركعات لأنه لم يؤدي فرض الجمعة ولم تسقط عن ذمته الصلاة فيصليها ظهرا. وإنما الذي تجمع مع لتجمع مع العصر هي الظهر وليست الجمعة، ولهذا من جمع العصر مع الجمعة فإنه يعيد صلاة العصر، إلا إذا استفتى من يثق في علمه ودينه وأفتاه بذلك فإنه يتحمله من أفتاه، والله أعلم. يقول: نريد منكم التنبيه للإخوة الذين يصلون على الكراسي من بعض الأخطاء التي تقع منهم في أثناء ذلك. هذا الموضوع طويل، أختصر منه ما يناسب المقام، وهو أنه لا يصلي الإنسان على الكرسي إلا إذا كان لا يستطيع القيام أو القعود أو السجود أو الجلوس، فيصلي على الكرسي لعموم حديث عمران رضي الله عنه: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فلم يجز عليه الصلاة والسلام أن يصلي قاعدا إلا لمن لم يستطع القيام، هذه مسألة. المسألة الثانية: من استطاع أن يكبر التكبيرة الإحرام وهو قائم فيجب عليه وجوبا عينيا أن يأتي بها وهو قائم، وقد مر معنا في أركان الصلاة الركن الأول أن يكبر التكبيرة الإحرام قائما، فهذا الذي عنده بعض العجز وبعض الضعف وبعض المرض نقول إن كنت تستطيع الوقوف فكبر للإحرام وأنت واقف، ثم بعد ذلك اجلس إذا كنت تحتاج للجلوس لكبر أو لمرض أو لثقل من شحم أو لحم أو عجز في أطرافك أو في ركبتيك أو في عظامك. فإن كان يستطيع الركوع وجب عليه أن يركع وهو واقف، بعض الناس يستطيع الركوع لكن ما يستطيع السجود، فنقول اركع وأنت واقف، ثم إذا رفعت وأنت رفعت من الركوع تكون واقفا، فإذا هوى الإمام للسجود اجلس على الكرسي وأومئ بسجودك إذا كان عاجز عن السجود. فإن كان عاجزا عن الجلوس بين السجدتين كمن بهم أمراض الركب أو ركبوا مفاصل حديثا فنقول اركع واسجد، وإذا أردت أن تجلس فقم واجلس على الكرسي، وهذا كله دائر مع المشقة. من الأحكام خامسا: أين يضع الجالس على الكرسي كرسيه؟ هل يتقدم على الصف أو يضعه في أول الصف. هذا يختلف باختلاف من وراءه، فإن كان الصف وراءه مباشرة ولو أخر كرسيه حتى يقف على رجليه مع الصف تأذى من خلفه، فإنه يتقدم فيجعل قوائم الكرسي الخلفية على حد الصف، ولو تقدم هو عن الصف فإنه معذور. أما إذا كان ما خلفه الصف الذي وراءه بعيد، كما في الصف الأول عندكم في مسجدكم، الصف الثاني بعيد منه، فإنه يؤخر الكرسي فيجعل قوائمه على قوائمه الأمامية على أول الصف وهو يقف في الصف، لأن تأخير الكرسي لا يضر من وراءه، لا يضر من وراءه. هذه أهم الأحكام المتيسرة في هذا المقام على اختصاره فيما يصلي على الكرسي، والله أعلم. يقول: كثر في الآونة الأخيرة المحلات التجارية وغيرها التي تعمل وقت الصلاة، فما هو واجبنا تجاههم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه الظاهرة للأسف زادت لما خففت صلاحيات رجال الحسبة، فأصبحت بعض المحلات التجارية ومحلات الصيانة في الصناعية وفي غيرها يتساهلون في أداء الصلاة ولا يغلقون المحلات عند نداء المؤذن بالصلاة، مع أنه كان إلى وقت قريب مجرد ما يؤذن المؤذن يغلق أهل المحلات محلاتهم بقوة النظام وقوة السلطان من خلال الحسبة ورجال الهيئة. طيب، الآن أصبحوا يتساهلون، أو منهم من يتساهل ويتهاون في هذه الشعيرة، ما واجبنا تجاههم؟ ننصحهم بأن نحثهم على أداء الصلاة وندعوهم إليها: صلوا يا أخواننا جزاكم الله خير، يا صاحب المحل الفلاني عجل أغلق محلك للصلاة. وليس لك في هذا أيها المسلم إلا النصيحة بالقول، أما بالفعل والزجر والتهديد والتأديب فليست لك، وإنما لولي الأمر. إن استجابوا لك فالحمد لله، إن لم يستجيبوا لك فارفع أمرهم إلى نواب السلطان، إلى الشرطة، إلى الهيئة، إلى الأمارة، إلى المباحث، إلى من له ولاية حتى يؤدبهم بذلك، لأن هذه مخالفة شرعية وهي أيضا مخالفة نظامية. أما أجدع رأسي أنا وتجدع رأسك أنت ولا نأتمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فهذا خطأ وإثمه يعم الجميع. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاتنا إلى إقامة دينه وتعظيم شعائره، والله أعلم. يقول: توفيت أمي وقمت بأداء عمرة لها مع العلم أنها اعتمرت وحجت قبل وفاتها، فهل يجوز أن أعمل لها عمرة وثنتين وثلاثة وأكثر من باب البر؟ نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر عن المتوفى، سواء كان قريبا كأمه وأبيه أو بعيدا كصديقه وحبيبه، يجوز أن يؤدي عنه عمرة وعمرتين وثلاث وأكثر. وأعظم ما ينفع الميت وهو أيسره عليك أيها الحي الدعاء له، هذا أعظم ما ينفعه وهو ما يكون يسيرا عليك. وقد جاءت الأدلة الشرعية بستة أعمال، ستة عبادات تعمل عن الميت وينتفع الميت بعمل الحي، بعمل الحي له عنها، بعمل الحي لهذه الأعمال عنه، أعظمها الدعاء. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ أي ما سبب هذه الرفعة والترفيع في درجتي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك، من استغفار ابنك الصالح لك. دل على أن الميت يدفع بدعاء الحي له. ولهذا شرعت صلاة الجنازة، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: ولد صالح يدعو له. الأمر الثاني الذي ينفع الميت من عمل الحي أداء الحج عنه، سواء حج فرض أو حج نافلة. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ثالثا مما ينفع الميت من عمل الحي العمرة عنه، سواء عمرة واجبة أو عمرة نافلة كما قلنا في الحج، لأن الحديث جاء عام، ودليلها حديث أبي رزين العقيلي قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضغن أي الارتحال، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر، ولأن العمرة حجة صغرى. رابعا مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه، فإن قضاء الديون عن الميت نافعة له تنفعه ويخفف عنه بها، وتحل عليه جلدته، تبرد عليه جلدته. وفيها حديث أبي قتادة المخرج في الصحيحين في أبي هريرة أنه لما قدمت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم التفت قال أعليه دين؟ قالوا ديناران يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام تقدموا فصلوا على صاحبكم. ففطن لهذا أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقال يا رسول الله هما أي الديناران علي لئلا تفوت هذا الميت صلاة النبي عليه، فصلى النبي عليه. ثم سأل أبا قتادة أديت الديناران عنه؟ قال لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى فسأله أديتهما عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، دل على أن قضاء الديون عن الميت ينفعه، وهذا من العمل الذي ينفع الميت من عمل الحي. خامسا ولا سادسا؟ نبي نعدها: الدعاء والحج والعمرة وقضاء الديون، هذه أربعة. خامسا مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عنه، وفيها حديث سعد في الصحيحين رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي افسدت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم تصدق عن أمك. سادسا مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه، صيام الواجب كصيام رمضان أو قضائه أو كفارات أو صيام نذر، فهذا الصيام الواجب هو الذي ينفع الميت. أما النافلة لا، لو تصوم الدهر كله نافع عن الميت ما ينفعه. ودليله حديث عائشة في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قالت رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم أي وجب عليه صوم صام عنه وليه. هذه ستة أشياء ينتفع بها الميت من عمل الحي: الدعاء، الحج سواء نافلة أو فرضا، العمرة سواء فرض أو نافلة، قضاء الديون، الصدقة، الصيام الواجب. وذكروا أيضا أمرا سابعا وهو الطواف، قالوا لأن الطواف بعض نسك يصح أن يفرد استقلالا في التقرب إلى الله به، فما صح في أصل النسك صح في بعضه الذي يصح أن يستقل، بينما لو أراد أن يتنفل بسعي ما صح، يتنفل بسعي بوقوف بعرفة بغير حج ما يصح، أما الطواف يصح. ولهذا قالوا الطواف لما كان بعض نسك يصح أن يطوف ويهدي ثوابه للميت. هذه الستة وما يلتحق بها هي التي جاءت بها السنة في ما يفعل للميت من عمل الحي. أما أن يقرأ القرآن أو الفاتحة أو يصلي صلوات نوافل أو يقول لا إله إلا الله يهدي ثوابه للميت فهذا مما لا ينفعه، لأنه لم تأتي به السنة والله أعلم. كيف نصلي العشاء خلف مسافر يصلي المغرب؟ الحمد لله، إذا كنت مقيما فتصلي العشاء خلف خلف مسافر يصلي المغرب، فإذا قام إذا سلم من الركعة الثالثة تقوم وتأتي بالركعة الرابعة. هذا إذا كنت أيها القاضي للصلاة كنت مقيما. أما إذا كنت مسافر وهناك من يصلي المغرب فتصلي معه العشاء وهو يصلي بنيته المغرب، فإذا قام للركعة الثالثة اجلس وانوي الانصراف ثم سلم بعد التشهد الأخير، أو اجلس معه حتى يتشهد والتشهد الأخير وسلم معه، أو اتركه يصلي ركعة من أول الصلاة لتتم بعده ركعتين لك صلاة العشاء، لأن الصلاة مختلفة، هو يصلي المغرب وأن تصلي العشاء، وغير أنت غير مأمور بأن تتم صلاتك العشاء وهو يصلي صلاة المغرب. ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله الدرس بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.